أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واتل عليهم نبأ نوح، من الآمر؟ من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أمر رسول الله؟ بأن يتلو على قومه قصة نوح. لماذا؟ ليقوى على إبلاغ دعوته، ليتحمل ما تحمل نوح من قبل، وليكون القصص أيضا سبب هداية القوم الكافرين. والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول وقوله الحق نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك الحرج المتعب المؤلم كما عايشناه في الآيات في حاجة إلى من يصبره ويحمله على الصبر والثبات، وذلك بأن يقص عليه تعالى قصة نوح وقومه. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ نوح، أي اقرأ على قومك، تلا يتل كتاب إذا قرأه. واتل عليهم نبأ نوح، ما قال خبر نوح، نبأ عظيم أحداث 1000 سنة إلى 50 عاما. وأنزل الله تعالى في هذه القصة سورة بكاملها تسمى سورة نوح بين المعارج والجن، وقص قصته في الكثير من الصور. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الذين أرسل فيهم ونبئ فيهم بينهم وكانوا مشركين يعبدون اللات، لا يعبدون يغوث ويسوع ونصر ويعقوب، وقالوا لا تذرن، أي لا تتركن. هذا القول قاله الرؤساء لأقوامهم من جماعة الشرك، لا تذرن آلهتكم بالخصوص بالعموم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أن هؤلاء 5 كانوا أولياء من عباد الله الصالحين، يغوث ويعوق ونصر ود سواع، كانوا أولياء كما عندنا نحن الأولياء. فلما ماتوا أيام التوحيد والعلم رأى أهل البلاد أن يضربوا عليهم قبابا وأن يضعوا تماثيل تمثلهم من أجل إذا شاهدوهم يخشعون ويذكرون الله ويبكون. فعلوا ذلك، مضى زمان، أخذ العلماء يموتون والعلم ينقص قرن قرنين، جاء جيل قال هؤلاء نعبدهم كما كان يعبدهم آباؤنا، فعبدوهم بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والحلف بهم والعكوف حولهم، إذ هذه هي العبادة مع حبهم وتعظيمهم وحب من يعظمهم ويحبهم وبغض من يبغضهم ويكرههم. فأرسل الله تعالى نبيه ورسوله نوح عليه السلام فقاومهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو الليل والنهار، يدعو الليل والنهار سرا وعلانية، وذاقوه مر العذاب، ضربوا سخروا منه آذوه وصبر، والله يقويه ويشد من ساعده حتى صبر هذه الفترة من زمن 900 سنة وخمسين، 1000 سنة إلا 50. فهنا قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي، وقوم الرجل يطلق في الحقيقة على الرجال والنساء، القوم من يقومون بالأمر معه، يقول لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي بينكم وتذكيري بآيات الله إياكم، إن كان كبر عليكم ما أطقتموه ما استطعتم أن تصبروا على رؤياي والنظر إلي وأنا أدعوكم وأنتم تعرضون وتتكبرون، المقام الموقف والمقام كذلك، إن كان كبر عليكم وعظم وما استطعتم ما أطقتم مقامي وتذكيري بآيات الله فاعلموا أني على الله توكلت وفوضت أمري إليه وهو ناصري، وعليه فأجمعوا أمركم لا تختلفون، وادعوا شهداءكم وآلهتكم شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غما، انتبهوا لا تختلفون عند الضربة وتتنازعون، صمموا ثم اقضوا إلي لتتخلصوا من وجودي، ثم اقضوا إلي ولا تنظروني ولا تمهلوني. علمهم إذا أرادوا أن يتخلصوا منه بين لهم الطريق، وهو موقن أن الله حافظه وأن الله كالئه وناصره، لكن من باب أن يقف بهم على الحقيقة علهم يرجعون، وحده في أمة يقول لهم أجمعوا أمركم وشركاءكم ادعوهم وأحضروهم وأحذركم أن تختلفوا واضربوني ضربة واحدة ولا تنتظروني، هكذا واسمعوا كيف قال. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي بينكم ما استطعتم أن تصبروا على سماع هذه الدعوة، وهي أن يعبدوا الله وحده فقط وأن يتخلوا عن عبادة الأوثان والأصنام، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إذ كان يذكرهم بنعم الله وآياته علهم يتوبون أو يرجعون، إذن فعلى الله وحده توكلت اعتمدت وفوضتهم إليه، إذن فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم احذروا لا يكن أمركم عليكم غمة في خفاء وظلمة، على وضوح بيان واضربوني ضربة واحدة ثم لا تنظرون. ثم قال لهم فإن توليتم وأعرضتم ما قبلتم دعوة التوحيد وأبيتم إلى الإصرار على الشرك والكفر فما سألتكم من أجر حتى تقولوا ما عندنا أبدا ما نعطيكه أنت تعيش على حساب هذه الدعوة. قال ما سألتكم من أجر مقابل ما أدعوكم إليه، أنا مأمور من قبل ربي وسيدي أن أبين لكم الطريق وأوضح لكم السبيل لتنجوا وتسعدوا، فلو كنت آمركم بأن تدفعوا مالا أو تعطوني مقابل لتضايقتم وكنتم معذورين، ولكن ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، هو الذي يوفيني أجري في الدنيا أو في الآخرة، أما أنتم فلا أسألكم دينارا ولا درهما. قالت العلماء في هذه الآية دليل على أن الداعية لا يقبل أجرا ولا يطالب المدعوين بالمال، فإن حصل من طريق أوقاف أو كذا لا بأس، أما أن يقول أعطوني حتى أعلمكم لا يجوز. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرني ربي أن أكون من المسلمين، القلوب والوجوه والأعمال لله. فها هو تعالى أمرني أن أدعوكم أن أدعوكم، أمرني بالصبر أنا صابر على أذاكم، أمرني بالبقاء على دعوة أنا باقي، لأنني من جملة المسلمين. من هم المسلمون؟ الذين أسلموا قلوبهم لله ووجوههم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام القلب لله أن يكون قلبك لا يفكر إلا في رضا الله، لا هم أبدا يحمله إلا أن يرضى الله عنك، هو الذي تلجأ إليه وتفزع إليه، هو الذي تدعوه وتطرح بين يديه، يكفر ذنبك ويقضي حاجتك ويفرج همك ويزيل همك، هو فقط، أما سواه فلا لا. وأما إسلام الوجه لله فإنك لا تنظر إلا إلى الله ولا ترى غير الله، لا تذل ولا تنكسر ولا تطمع ولا ترجو ولا ترغب في أحد إلا في الله عز وجل، بمعنى أنك أسلمت نفسك له، إن قال قل قلت، إن قال اسكت سكت، إن قال كل أكلت، إن قال صم صمت، هذا هو الإسلام. قواعد الإسلام في الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قاعدة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. من جاء بهذه القواعد الخمسة أسلم، ومن رفض واحدة ما أسلم وما هو بمسلم. فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح أمر أن يكون منكم أيها المسلمون، ذي فضيلة لا حد لها ولا وزن ولا قيمة، ألسنا مسلمين؟ نوح يسأل الله أن يكون معنا من المسلمين، إن صدقنا في إسلامنا قلوبنا لله ووجوهنا له تعالى. ثم قال تعالى فكذبوا، ما صدقوا في أي قضية من قضايا الدعوة، في أي مسألة من مسائل التوحيد كذبوا. فنجيناه ومن معه في الفلك، الفلك أول فلك عرفته البشرية، وصنعه نوح بقدومه ويده وجبريل يرشده، فكون الفلك أو السفينة على سطح الأرض لا ماء ولا بحر، وكان يمر به الصعاليك ويقولون يا نوح هذه السفينة تنقلها إلى البحر وتنقل البحر إليها، يستهزئون به ويسخرون. ودقت الساعة وأمره الله أن يحمل نفسه وأسرته والمؤمنين، وكانوا نيفا وثمانين نسمة بين رجل وامرأة فقط، ثم تدفقت المياه من السماء ومن الأرض. وقرأوا لذلك: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لي، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسور، أي مسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسور. إذن قال تعالى هنا: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف الأرض، إذ كل من على الأرض انتهى وجوده، غرق، هلك. فمن هم الذين جعلهم خلائف؟ أصحاب السفينة، ومنهم توالدت البشرية، أولاد نوح، سام ويافث. وجعلناهم خلائف في الأرض، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا عن آخرهم، حتى كنعان ابن نوح أغرقه الله لأنه رفض الإيمان ورفض أن يركب السفينة. وقصته في الصورة الآتية بعد هذه صورة هود مفصلة. قال تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، أي يخلف بعضهم بعضا في الأرض. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال لرسوله ولكل مؤمن: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كيف كانت المنذرين؟ أما غير المنذرين شيء آخر، لكن الذين بعث الله فيهم رسوله يتكلم بلسانهم ويعلمهم الطريق وينذرهم عواقب الكفر والشرك، ثم يصرون فيدمرهم الله ويستأصل وجودهم بعد ذلك، انظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرتهم رسل الله. وبعد نوح هود وأمه وأمته، صالح وأمته، شعيب، لوط، أمم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين بلغتهم الدعوة فرفضوها، أما قبل أن تبلغهم معفو عنهم. اسمعوا الآيات مرة أولى مرة ثانية: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وإليكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: معنى الآيات ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين، ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين بالرد على دعاواهم وبيان الحق لهم. وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم طرفا من قصة نوح مع قومه المشركين الذين كانت حالهم كحال مشرك العرب سواء بسواء. وفي قراءة هذا القصص فائدتان: الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر، والثانية تنبيه المشركين إلى خطائهم وتحذيرهم من الاستمرار على الشرك والعصيان، فيحل بهم من العذاب ما حل بغيرهم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. أي خبر أي واتل عليهم نبأ نوح أي خبره العظيم الشان. وقوله لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أي عظم وشق عليكم وجودي بينكم أدعوكم إلى الله وتذكيري إياكم بآيات الله فإني توكلت على الله فأجمعوا أمركم أي اعزموا عزما أكيدا وادعوا أيضا شركاءكم للاستعانة بهم ثم أحذركم أن يكون أمركم عليكم غما أي خفيا ملتبسا عليكم فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه ثم اقضوا إلي ما تريدون من قتلي أو نفي ولا تنظروني أي لا تؤخروني أي تأخير. وقوله تعالى فإن توليتم أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب حتى تتولوا إن أجري إلا على الله ربي الذي أرسلني وكلفني وقد أمرني أن أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي إنه كل عملي له فلا أطلب أجرا من غيره تعالى. وقوله فكذبوه أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمنا غير قصير وكانت النهاية أن كذبوه ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة وجعلناهم خلائف لبعضهم بعضا أي يخلف الآخر الأول وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا التي أرسلنا بها عبدنا نوحا فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا النصح ولم يستجيبوا للحق إنها عاقبة وخيمة إذ كانت إغراقا في طوفان ونارا في جهنم وخسرانا. قال تعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا في الماء وأدخلوا على الفور النار مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكيف يجدون؟ إليكم بيان هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم يا دعاة الحق يا دعاة التوحيد يا دعاة السلفية يا دعاة الهداية ائتسوا بنبي الله نوح بالصبر والثبات وعدم طلب الأجر. قال تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم إذ قال لقومه أجمعوا أمركم ونفذوا ما تريدون إني توكلت على الله. ومعنى هذا الداعي إذا هدد أو خوف ما يترك دعوة الله. نوح توكل على الله يثبت ونحن مأمون بالاقتداء بهم. ثانيا ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضائع عزيمة. ثمرة التوكل نتيجة التوكل ما هي على الله؟ الشجاعة والاطمئنان النفس والصبر وتحمل مع مضائع العزيمة. ثالثا دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجرا إلا للضرورة كأن لم يجد ما يأكل ولا يشرب. رابعا بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم من عاقبة تكذيبهم وشركهم وكفرهم.